فأنت لي نعم المداوي شوقا بك يا أبي شوقا بك يا أبي ودعائي لك يا أبي من مر وشكرا لك يا أبي شكرا لك يا فسلام لك يا أبي من إلهي ربي بشرى لك يا أبي بشرى لك يا أبي ودعائي لك يا أبي.